القاعدة السادسة من قواعد التذكر: أركان التذكر ثلاثة. الركن الأول: الانتفاع بالمواعظ. وهذه القاعدة دليل على حاجة الإنسان لسماع المواعظ، والمواعظ تعتبر هي سياط القلوب، يضرب بها الإنسان قلبه إذا فتر وضعها في سيره وفي عبوديته لله. وفي المواعظ على الإنسان أن يغفل عن عيوب الوعاظ، وجزى الله كل من ذكرك بكلمة ولو كان لا يعمل بها، فإن حسابه هو عند ربه. وإذا انشغلت بعيوب الوعاظ حرمك الله بركة الوعظ. وكذلك أيضا هذه القاعدة تدل على حاجة الإنسان لمعرفة نصوص الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والجنة والنار.